الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم لك الحمد بجميع محامدك، ما علمنا منها وما لم نعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت في الدرس الماضي حتى ندخل في الموضوع مباشرة عن أهمية سير الصحابة وفضل الصحابة ومكانة الصحابة، ولماذا ندرس سير هؤلاء القوم وأهمية هذا التاريخ العظيم. وأقول والله إنه لشرف عظيم وكبير للمتحدث والسامع أن نذكر سير هؤلاء العظماء النجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الليلة معنا، حتى ندخل في الموضوع مباشرة، وقبل أن أدخل أتذكر أن الشيخ جزاه الله خير مع الإخوة في اللجنة العلمية، شكر الله لهم في هذا الجامع المبارك، وضعوا جوائز قيمة تبدأ من الدرس القادم إن شاء الله لنظرا لسفر الشيخ. وقد أطرح اليوم في نهاية الدرس سؤال أو سؤالين يكرم أصحابها في بداية الدرس القادم، وحق لهم ذلك للعناية بسير هؤلاء القوم العظماء. الرقم واحد، بعد الأنبياء والمرسلين، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي، يكنى بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة بن كعب. هذا الرجل، انظروا الوصف، وصف الخلقة، يوصف بأنه رجل نحيف أبيض معروق الوجه قليل لحم الوجه، نحيف الساقين، إزاره لا يستمسك على حقويه، من نحافته الإزار لا يثبت على حقويه، يخضب بالحناء والكتم، هذه صفة خلقه. أما أخلاقه رضي الله عنه فقد كان رجلا دينا شجاعا ثابتا ذا رأي سديد في المواقف العظام، وسيأتي معنا، كريما سمحا جوادا إلفا مؤلفا رضي الله عنه وأرضاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نمر على الفضائل وناتي إلى المواقف. وأقول باختصار، ليس من منهج أهل السنة يا إخوان، ونحن في زمن تطاول من تطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من منهج أهل السنة إثارة الشبهة والرد عليها، لا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إلا لضرورة، لبيان حق من عالم يرد على هؤلاء، وشبه هؤلاء متهافتة ولله الحمد. يكفي أن تعرف الفضائل لتعرف شقاوة هؤلاء القوم. إذا عرفت فضائل هؤلاء القوم تقول يا لشقاوة وجهل أولئك القوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل في الصحيحين، سأله عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أسلم متأخرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، يقبل عليه ويهش ويبش في وجهه، فظن عمرو من هذا الإقبال ظن أنه أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم أن هذه أخلاقه وسجاياه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وضعه أميرا على غزوة ذات السلاسل، فلما رأى عمرو هذه الحفاوة وهذا الإقبال ثم وضعه أميرا، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفرحة، قال يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هنا لا بد من الجواب ولا بد من المصارحة، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، مباشرة عائشة. ف فقال عمرو: فمن الرجال؟ قال: الآن هؤلاء، ذكر النساء، ذكر على وجه العموم عائشة. قال: لعلي أكون أنا من الرجال. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم من؟ عمرو الآن يقول: لعلي أكون الثاني. ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم عد رجالا ما ذكر منهم عمرو. يقول عمرو في رواية غير البخاري مسلم: فتمنيت أني لم أسأله. ثم عد رجالا. اسمع ماذا يعلق الذهبي المحدث، قال: هذا الحديث ثابت في الصحيحين على رغم أنوف الروافض، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، فأحب أفضل امرأة من أمته وأفضل رجل من أمته. قال: فحري بمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، تحديدا يوم الخميس، طيلة تلك الفترة أبو بكر يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة، فخرج يهادى بين الرجلين على رأس عصابة سوداء، ثم خطب آخر خطبة، وقال للناس وهو يتكلم، قال: إن رجلا خيره الله بين ما عند الله، يعني إن رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا يعطيه من الدنيا ما أراد، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، يريد نفسه صلى الله عليه وسلم. بقرينة المرض أبو بكر أعلم الصحابة، فبكى الصديق في المسجد والصحابة جلوس، بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال الصحابة: ما بال هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله؟ قال: فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به. عندها قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله ونفسه أبو بكر. وقال: إنه ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، الخلة أعلى درجات المحبة التي تملأ القلب، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مشغول بخلة الرحمن، مشغول بخلة الرحمن. قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر. فيه إشارة إلى استخلافه، الأبواب التي تطل على المسجد، يبين فضيلة الصديق: سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر، جاء أبو بكر رافعا طرف ثوبه قد أبدى ركبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: أما هذا، أما صاحبكم فقد غامر، يعني ولج في خصومة حتى غمرته، عنده شيء. فجاء أبو بكر وسلم، قال: يا رسول الله، بشر من البشر الصحابة، قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب عمر شيء. يقول: فندمت، يعني أبو بكر الذي بدأ، فندمت فسارعت إليه فقلت: استغفر لي، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، مرتين أو ثلاثا. ثم إن عمر ندم، فجاء إلى بيت الصديق أبو بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء عمر مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده، فلما جاء عمر وسلم جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغضب، يتمعر من الغضب، حتى انظر الصديق، انظر الرحمة والمحبة لعمر، حتى جثى الصديق على ركبتيه خوفا على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. جث الصديق على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم، أنا الذي بدأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: إن الله ابتعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه، ما أوذي بعدها. يقول ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنختار أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري قال: يا أبتي، يقول لعلي: يا أبتي، من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد ابنه ابن علي قال: فخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت، يعني الثالث. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يقول الذهبي رحمه الله: قلت هذا الحديث والله العظيم متواتر عن علي رضي الله عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة على ملأ من الناس. قال: فقاتل الله الروافض ما أجهله. من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وانظر إلى هذا الحديث العجيب، لعلي أختم به في الفضائل وأدخل ماذا قدم الصديق للإسلام. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طويل. قال: ثم جاءت الدنيا فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبي بكر أرضا، فاختلفت أنا وأبو بكر في حد الأرض في عذق نخلة، فقال أبو بكر: هي في حدي، وقلت أنا: هي في حدي. قال: فقال أبو بكر كلمة كلمة كرهها وندم، ندم الصديق مباشرة. قال: يا ربيعة، ردها علي حتى تكون قصاصا. يا أخوان، أي وجدان وأي إيمان؟ حقوق الناس، شوف الآن يتخاصم الناس أقارب يجلسون بالشهور، هذا كلمة، ولا يمكن أن تكون من فحش القول، لأن الصديق ما كان يظهر هذا في الجاهلية فضلا عن الإسلام. كلمة وندم بسرعة، قال: ردها علي. نسي موضوع الأرض والخلاف. ولكن ربيعة رجل تربى تربية النبوة، رفض إجلالا للصديق. قال: فقلت لا. قال: ردها علي، لابد من القصاص، أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرفضت. قال: فرفض الأرض وانطلق. فانطلقت أتلوه، فجاء قوم من أسلم ما يعرفون فحوى القصة، جاءوا من قوم ربيعة، قالوا: ما بال الصديق يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال؟ فقال لهم ربيعة: ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني فيغضب، فيغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قال لهم: ارجعوا اتركوني. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته الحديث كما كان. قال: وجاء أبو بكر، قال: يا ربيعة، ما لك وللصديق، ما لك وللصديق؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قلت كلمة فكرهتها وندمت، فقلت ردها علي، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، نعم، لا تردها علي يا ربيعة، غفر الله لك يا أبا بكر. فقام أبو بكر يبكي. ولا تعليق، القصة واضحة في مكانة هذا الرجل رضي الله عنه. أجمع المسلمون على أن المعني في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، أكمل، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أن الثاني هنا من؟ صاحبه هنا من؟ أبو بكر. ولهذا قال من قال من أسلافنا، قال: من أنكر هذه الآية فقد كفر، أن الصاحب هو أبو بكر لأنه قد كفر بالقرآن، فقد ما أجمع المسلمون على أن صاحبه هو أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما يمر علينا يوم، شوف الحب والإيمان، هذا يا إخوان ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فارق وزيره ومستشاره الليل والنهار مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أنا وأبو بكر بن عمر، خرجت أنا وأبو بكر بن عمر، ثم تزوج ابنته، صاحبه وزيره مستشاره. اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان، وأشار إلى أبي بكر وعمر، هذان السمع والبصر. وقال في الحديث الآخر: أبو بكر وعمر من الدين من الإسلام بمنزلة السمع والبصر من الرأس. الله أكبر، أي رفعة بعد هذه الرفعة؟ أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. تقول عائشة: ما يمر علينا يوم إلا ويأتينا النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون أراد أبو بكر أن يهاجر، خرج إلى الحبشة، يريد الحبشة. اسمع، فلما وصل إلى مكان يسمى برك الغمات، لقيه ابن الدغنة سيد القارة، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ أبو بكر ذكي، ما أراد أن يخبره بوجهته، قال: أريد أن أسيح في الأرض أعبد ربي، فقد آذانا قومنا. قال له ابن الدغنة: ارجع يا أبا بكر في جواري، فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج. لماذا؟ إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أسألكم الآن، الصفات هذه قيلت في من؟ من قائلها؟ أحسنت، خديجة بنت خويلد. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا من أعظم مناقب الصديق، فإنه قد تواطأ قول الرجل والمرأة خديجة وقول ابن الدغنة دون توارد قول المرأة والرجل دون تواطؤ بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الكمال البشري، وصفه ابن الدغنة بنظير ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على بلوغ الصديق درجات الكمال البشري بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة طويلة، الشاهد لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، لما أذن له بالهجرة إلى المدينة، ورجع الصديق في جوار ابن الدغنة، في قصة طويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، يعني المدينة. فقال أبو بكر: أتأذن لي بالهجرة؟ قال: على رسلك، انتظر لعله يؤمر، لعلني أؤمر بذلك. فطمع الصديق في الصحبة، فجلس يعلف راحلتين عنده ورق السمر 4 أشهر. تقول عائشة: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في القائلة في نحر النهار في وقت ما كان يأتينا فيه، فطرق الباب، قال أبو بكر بأبيه وأمي: ما جاء به هذه الساعة إلا لحاجة، إلا لأمر عظيم. ففتح، قال له بعد أن سلم: قد أذن لي بالهجرة. فقال الصديق: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. تقول عائشة: والله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصة ثمينة يقدم روحه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة ثمينة ليمكث على الأقل 14 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الوقت، فرصة، خطر محدق، أخطر رحلة في تاريخ الدعوة. نسي من الفرح بكى، شوف الحب والتربية. تقول: ما شعرت أن أحدا قبل ذلك يبكي من الفرح إلا عندما شاهدت أبي يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صاحبه رضي الله عنه أول الرجال إسلاما، لكن ماذا؟ لما أسلم كان من التجار الكبار أنفق أكثر من 40,000 درهم لتحرير العبيد المملوكين الذين كانوا يعذبون حررهم رضي الله عنه، بدأ ببلال وعامر بن فهيرة وغيرهم وغيرهم حتى وصلوا إلى 7 أو 8 اعتقهم الصديق لوجه الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الرجل شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن مشهد واحد، بدر وأحد والخندق وفتح مكة، كل المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء اليوم العظيم، وأنا يا إخوان صراحة يعني بستقر على أن كل درس أنتهي من سيرة صحابي، على أن الصديق وعمر خاصة، لا قد أمضيت يمكن 5 دروس في سيرة الصديق في بعض المساجد، لكنني بما أن الدرس نصف شهري سأكتفي بحلقة واحدة عن الصديق رضي الله عنه ومختصرة. هذا الرجل موقف من المواقف العظام، هذا السهل ذو الرحمة الكبيرة أرحم أمتي بأمة أبو بكر تحول إلى أسد، أسد شجاع مقدام في المواقف العظام. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرضه، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، رجع محرم وصفر، بعد صفر ربيع، في بداية ربيع اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، أواخر صفر أو بداية ربيع اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة. فأمر الصديق أن يصلي بالناس، وفيه إشارة إلى استخلافه، ولهذا قال عمر لقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فمن الذي تطيب نفسه أن يتقدم بين يدي أبا بكر؟ رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ بل من الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في مرضه تريد شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت المرأة أرأيت إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، حديث صحيح البخاري. فالعلماء يقولون لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على رجل باسمه، لكن أشار إشارات واضحة وقال لعائشة في مرضه ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قالت عائشة فأبى الله والمؤمنون إلا أبي، عدل عن كتابة الكتاب، قال إن المسلمين لا يختلفون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم أمره يصلي بالناس. آخر يوم تصوروا بعد الخطبة التي ذكرت يوم الخميس، والصديق يصلي بالناس طيلة تلك الأيام والمرض يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، تفاجأوا يوم الاثنين يا له من مشهد، تفاجأوا وهم يصلون خلف الصديق صفوف منتظمة، وإذا بالسترة ستر حجرة عائشة يرتفع، فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نظرنا ما رأينا منظرا قط أجمل ولا أفضل من ذلك المنظر، كأنه ورقة مصحف يتهلل نورا. ثم ابتسم صلى الله عليه وسلم، ابتسم اطمئنانا على الدعوة، على أنه خلف رجالا لا كالرجال. لما رأى الصفوف منتظمة خلف الصديق ارتاح واطمأن باله على هؤلاء العظماء، قالوا فضحك. يقول الراوي أنس ما رأينا منظرا قط أفضل من ذلك المنظر، حتى كدنا أن نفتتن في صلاتنا من الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الصديق القهقرى فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، قال فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم، فكانت آخر نظرة نظرناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق لما صلى دخل على عائشة من الفرحة، قال إني أرى أن الوجع قد أقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يوم بنت خارجة، حبيبة بنت خارجة تزوجها أبو بكر لما قدم المدينة من بني النجار. اليوم يوم فلانة بيتها بالسلح شرقي المدينة. وكان طيلة الوقت مرابط لمرض النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس، فظن قال أظن أن الوجع أقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم يوم فلانة، وركب الفرس وذهب. وذكروني أذكر زوجات أبو بكر وأولاده في ختام فركب الرجل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم قبل الظهر، عندما قبل الزوال عند اشتداد الضحى توفي عليه الصلاة والسلام، وهو رأسه على صدر عائشة. تقول عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لعائشة رضي الله عنها. فعظم الخط، ويا لشدة المصيبة، ويا لعظم الفادحة، أعظم مصيبة في التاريخ. الصحابة دهشوا، علي استخفى في بيت فاطمة، بعضهم لم يستطيع أن يتكلم، بين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم، الوحي انقطع من السماء، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قد مات. أعظم مصيبة، ولن يكون مصيبة بعده صلى الله عليه وسلم أعظم من تلك المصيبة. فما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقدون. من أصيب بمصيبة يقول صلى الله عليه وسلم: فليتعز بمصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. جاء من ركب وأخبر الصديق في السرح، سالم بن عبيد الله أخبر الصديق، فجاء مسرعا على فرسه وعمر يتحدث للناس. عمر تأول، قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت من هول المصيبة. عمر أغلق عليه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإن هذا ما يزعمه المنافقين، بل قد ذهب إلى ربه وسيعود كما عاد موسى، وذكر كلاما. فجاء الصديق ودخل مباشرة، ما كلم أحد، فدخل إلى حجرة عائشة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، كشف عن وجهه فقبله وبكى، قال: بأبي أنت وأمي، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. وتلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم خرج فأراد أن يسكت عمر، وكان عمر لا يسمع. ثم بدأ هنا تحول رضي الله عنه إلى أسد حصور في موقف يحتاج إلى التأسد. قال: أيها الناس، شوف ردهم إلى التوحيد، انحاز بهم إلى التوحيد، وما زال التوحيد غضا طريا في نفوسهم، لكن لهول المصيبة. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر فعلمت النبي صلى الله عليه وسلم مات، خررت على الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أنه الحق. فهدأ الناس وانحاز بهم إلى التوحيد، فأمر التوحيد عظيم، فإن الله حي لا يموت. ثم يا أخواني انظروا إلى الموقف الآخر، وأنصح إخواني، ما مر بي في الكتب التي تتكلم عن السيرة في هذا الموقف مثل ما سطرته يد العلامة الأديب رحمه الله علي الطنطاوي، أديب بارع تكلم بكلام أدبي جميل في موقف الصديق الآن. تقول عائشة: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الأعراب من شتى القبائل، أكثرهم حدثاء عهد بإسلام بعد فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، فبعضهم ما تمكن الإيمان من قلبه، ولعظم المصيبة بعضهم لجهلهم ما تمكن العلم من نفوسهم، قالت واشرأب النفاق وطمع الناس في المدينة. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في مرضه أمر بإنفاذ جيش أسامة، أمر أسامة أن يجهز الجيش يذهب إلى تخوم البلقاء حيث مصرع زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، معركة مؤتة في أرض الشام، أمره أن يذهب إلى الروم. خرج إلى الجرف على مسافة من المدينة، جهز الجيش، أمر بإنفاذ الجيش، ثم اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بشيء وهو في مرضه صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بعد أن أمر الجيش بالمضي. كان في الجيش عمر بن الخطاب وبعض أعيان الصحابة والأمير شاب أسامة بن زيد. الحال الآن غير الحال، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت بعض قبائل الأعراب والمدينة أصبحت في خوف، وأصبح المسلمون كما تقول عائشة كالشياه في ليلة مطيرة. فجاء من يقول لأبي بكر هذا الموقف العظيم، قالوا يا أبا بكر أرجع جيش أسامة، الآن المصلحة أن يبقى الجيش للدفاع عن المدينة، هناك أولويات. على ظن من ظن بهذا الفهم يقولون للصديق منهم عمر رضي الله عنه، بل أرسله الصحابة ليقول لا ترسل جيش أسامة، المدينة في خطر. اسمع ماذا قال الصديق، اسمع هذه التي علق عليها العلامة الأديب الطنطاوي رحمه الله، اسمع. فقال لعمر والله لو جرت السباع برجلي ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنفذوا جيش أسامة؟ بعض يقول الطنطاوي ظن بعض الكتاب أن هذه مغامرة، والمغامرة الإقدام على أمر مشكوك في نجاحه، لم تكن مغامرة، لأن هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في نجاحه، وهذا ما يعرفه إلا من ذاق أسرار الإيمان وحلاوة التصديق، حلاوة التصديق. أمر بإنفاذ جيش أسامة وهو قادر قبل موته أن يقول لا تنفذوه، فالصديق قال أحل لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو جرت السباع برجلي ما حللته. قالوا سبحان الله، فكان إنفاذ الجيش من أعظم المصالح في تلك المرحلة الخطيرة، فلا يمر بقوم من الأعراب إلا قالوا لو لم يكن عند القوم قوة ما أرسلوا الجيش للروم، فثبتوا على الإسلام. وبعضهم قال ننتظر حتى يعود الجيش، فعاد الجيش وقد غنم وسلم، فثبتوا على إسلامهم. فكان إنفاذ الجيش من أعظم المصالح. جاء الموقف الثاني. يا أخوان كم الوقت الآن؟ كم مضى من الزمن؟ كم مضينا في الوقت الدرس؟ خلاص بختم بهذا الموقف واللحظات الأخيرة في حياتي. جاء الموقف الثاني الذي أختم به بعد اللحظات الأخيرة في حياته. جاء عمر وناقش الصديق، قال لا تقاتل هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لعل عمر فات عليه وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال الصديق، اسمع يقول الطنطاوي رحمه الله هنا، قال الصديق الكلمة الحاسمة في التاريخ الإسلامي، الكلمة التي أنشأت الحضارة الإسلامية، الكلمة التي بنت دول وهدت دول، الكلمة التي لها قرون، وكأن الصديق لتوه قالها بالأمس، أمسك يقول كتاب التاريخ بأقلامهم ينتظرون هذه الكلمة الحاسمة في التاريخ الإسلامي. قال لعمر أخوار في الجاهلية، عفوا عفوا أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ رجوت نصرتك فجئت لي بخذلاني، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قال: لقد تم الدين وانقطع الوحي، أو ينقص الدين وأنا حي؟ أنت تصور يا أخي لو حاكم يقول هذا الكلام، أو ينقص الدين وأنا حي؟ قال: لقد تم الدين وانقطع الوحي، أو ينقص الدين وأنا حي؟ قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وكان هو الحق. عقد الألوية 11 لواء على رأسها من؟ بطل الإسلام بليث المشاهد، فخرنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. بضعة أشهر، سنة إلا قليل، دأنت القبائل للإسلام وامتد، بل أرسل الجيوش بعد ذلك إلى فارس والروم. وخلافته كانت قصيرة رضي الله عنه، سنتين وبضعة أشهر، سنتين ومئة يوم، سنتين وأربعة أشهر إلا أيام. فلهذا قال من قال من أسلافنا: أعز الله الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. قال بعض السلف: والله والله لولا خلافة الصديق وموقف هذا ما عبد الله في الأرض. قاله أبو هريرة، قالوا: يا أبا هريرة انظر ما تقول. وأقسم مرة أخرى، قال: والله لولا هذا الموقف الذي قيض الله له الصديق، وهو آية من آيات النبوة، رجل بأمة، قال: وينقص الدين وأنا حي؟ ثم أرسل الجيوش فدأنت للإسلام. سآتي إن شاء الله في الدرس القادم بأعظم مناقب الصديق باستخلافه لعمر بن الخطاب ونصح للأمة بعمر، وكيف كان ذلك رضي الله عن الشيخين وجمعنا الله بهم في الجنة. شكر الله لكم حسن استماعكم. السؤال بس سريعا، سؤال أخليه في الدرس بعيدة مرتين أختم، اللي يجيبه في الآن أو الدرس، لا يجيبه الآن لأنه بيراجع، يجيبه الآن والجائزة في الدرس القادم. هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي. مرة ثانية: هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه. من يأتي بها أثمن جائزة يجيب الشيخ فوزي هي له الدرس القادم. في أحد مستعد؟ صعبة. طيب، أبو بكر رضي الله عنه تزوج قتيلة بنت عبد العزة، ولدت له عبد الله وأسماء، ثم تزوج أم رومان ولدت له عائشة ومن؟ وعبد الرحمن. ثم تزوج بعد ذلك حبيبة بنت خارجة وولدت له أم كلثوم بعد وفاته، أم كلثوم التي تزوجها طلحة بن عبيد الله، ومات طلحة وهي عنده رضي الله عنه وأرضاه. فأولاد الصديق كما ذكرت وزوجاته ثلاث، وأولاده ثلاثة من الذكور وثلاث من الإناث رضي الله عنه وأرضاه. ونكمل الأسبوع القادم في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شكر الله لكم على حسن استماعكم، الله يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.